نترككم مع اللقاء 18 من سلسلة لقاء الباب المفتوح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر رجب، اليوم السابع منه عام 1340. نسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافع. يصادف هذا اليوم، بل هذا اليوم وما قبله بيومين أو ثلاثة، أياما باردة شديدة البرودة، وذلك خير للإنسان والنبات، فإن من الأمراض ومكروبات الأمراض ما لا يقتله إلا البرد الشديد، كما أن منها ما لا يقتله إلا الحر الشديد. فالله عز وجل له حكمة فيما يقدره في خلقه وفيما يشرعه له، فكما أنه عز وجل حكيم في شرعه فهو كذلك حكيم في قدره. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع، فكلما اشتد القضاء والقدر خف من الشرع ما يناسب ذلك، ما يناسب تلك الشدة. ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد البرد مع ريح تؤذي الناس، فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يجعلها في حرج. وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين، ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع. والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء، ريح باردة. أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به. ولهذا لو سألنا سائل: هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد؟ لقلنا: لا، لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس، أو إذا كان مصحوبا بنزول الثلج، فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك، فحينئذ يجوز الجمع. أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع. فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم، وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير كانت صلاته الأولى صلاة في غير وقتها وهو آثم بذلك. هذه مسألة أحببت أن ننبه عليها، لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس، وهذا لا يحل لهم. ثم نعود إلى ما اعتناه من افتتاح هذه الجلسة بل هذا اللقاء بآيات من كتاب الله. اخترنا أن تكون آيات الجزء الأخير من القرآن لكثرة تردده على المسلمين في صلاتهم، وقد أنهينا بحمد الله وتوفيقه سورتين

ما يشترط في سجود التلاوة يا شيخ عفى الله عنك للإمام في الصلاة الغير جهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للمفرد في الصلاة الجهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للذي راكب سيارة أو ماشي في طريق أو من قبل هذا؟ هذا وجزاك الله خيرا. سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة القرآن، وسجلات القرآن معلومة والحمد لله، مشار إليها في المصاحف، فإذا مر الإنسان بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخلفائه الراشدين. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فمر بآيات السجدة التي في سورة النحل، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، وفي الجمعة الأخرى قرأها فمر بآيات السجدة فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة، متى مر الإنسان في آية سجدة في أي وقت من ليل أو نهار فإنه يسجد، ولكنه لا يكبر إذا سجد، ولكنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى التكبير إذا سجد فيه نظر، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يكبر للسجود ولا للرفع من السجود ولا يسلم، لكن ينبغي أن يكبر للسجود، لحديث ورد في ذلك يكبر للسجود لا للقيام من السجود ما لم يكن في صلاة، فإن كان في صلاة فليكبر إذا سجد وإذا رفع. أما سؤال الأخ عن قراءة الإمام آية السجدة في الصلاة السرية، فقد قال العلماء لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية، لأنه بين أمرين، إما أن يسجد فيشوش على المأمومين، لا سيما إذا كان المسجد واسعا والمأمومون كثيرين، فإنه سيشوش على من وراءهم، أو أن لا يسجد فيكون قد ترك مسنونا. فالأفضل للإمام أن لا يقرأ آية سجدة، لكن لو قرأها فلا بأس، إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يشعر المأمومين بأن هذا سجود وليس بركوع، بأن يرفع صوته في بآية السجدة حتى يعرف الناس أنه ساجد لا راكع. وأما قراءة المنفرد لها الذي يصلي منفردا فإنه يسجد سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وأما الذي يقرأها في السيارة يقرأ آية سجدة في السيارة فإنه يسجد أيضا بالإيمان ما لم يكن سائق السيارة، فإن كان سائق السيارة فلا يسجد، لأنه إذا سجد انشغل عن ملاحظة السير وألقى بنفسه إلى التهلكة. نعم. الحمد لله. أنا شيخ من أهل الدوام وعملي في حائل. نعم. والعمل بس يوم أروح مثلا العصر وأجي العصر الثاني، وإذا مشيت مثلا العصر أذن مثلا العصر عندنا الدوام مشيت، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ ومثلا يأتيني مثلا المغرب، هذا يجوز أني أجمعه مع العشاء وأنا بالسفر، أو كل شيء أصلي في وقته؟ كل هذا جائز لك، يعني يجوز أن تقصر وهو أفضل، أيضا قصر أفضل، ويجوز أن تجمع ولا حرج لأنك مسافر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلتين صلى أحدهم المغرب، لما صلى ثنتين سهى، ظن أنه صلى ثلاث المغرب، شك، يظن أنه ما صلى إلا ثنتين فقط، وكان صوت الإمام المؤذن لما قال سلم الإمام من المغرب، ثم أن المؤذن سلم من ركعتين، لا هو مأموم هذا الرجل، ما هو بإمام، لكن كان يشك أنه صلى ثلاث ثنتين. لما كان المؤذن قامته ضعيفة، لما قام الإمام للركعة الأولى من الأخير ظن أنه قام يجيب الثالثة من المغرب، ظن أن الناس نبهوا ودخل على أنها الثالثة من المغرب، ولما سمع الفاتحة تبين له أنها العشاء، أكمل معه وطلع، يعني نوى العشاء. تقول نوى العشاء بعد ما سمع أنها الفاتحة، إيه قلنا نوى العشاء بعد أن سمع الفاتحة، الإمام يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة وترك المغرب. صار مصلي ثلاثة. إيه. هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب، أليس كذلك؟ ولا سلم؟ سلم مع الإمام في صلاة المغرب. يظن أن الإمام يوم قام من الأولى من العشاء ما سمع الإقامة. نعم. الناس نبههم. إي نعم، لكن هو سلم من المغرب ولا ما سلم؟ سلم. كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى ركعتين؟ شاف، لكن لما سلم الإمام غلب على ظنه أنه التامة. لا، غلب لما سلم الإمام. لما سلم الإمام وقام يجمع ظن أن الناس نبهوه لأن إقامة المؤذن ضعيفة. نعم. وظن أنه يجيب ثالث. إيه، هذا رجع على كل حال، صلاة العشاء ما صح. إيه، لأنه لم يكبر للإحرام، لم يكبر تكبير الإحرام، إنما قام بالأول يريد أن يكمل المغرب. ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر في على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام. لو كبر للإحرام لصلاة العشاء لكان صلاته صحيحة. طيب المغرب، أما المغرب فإن صلاته صحيحة أيضا، لأن تبين أن وهم أنه واحد وأن الصلاة تامة. نعم، جزاكم الله. فعلى كل حال مره أن يعيد صلاة العشاء، مره أن يعيد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا واحد سلم قبل يسلم الإمام، بعد ما استغفر تذكر أنه مأموم، كمل الصلاة، عيد الصلاة. كيف كمل الصلاة؟ سلم قبل يسلم الإمام. نعم، استغفر ورين سلم قبل أن يسلم الإمام، ظن أن الإمام سلم، لا نسي حسب الحالة. تظنهم نعم. انتبه بعد ما استغفر. نعم. كمل مع الإمام وسلم مع الإمام. نعم. صار صحيح ولا؟ ما فاته شيء. لا. يهم ليس على شيء. هذا الرجل كان عليه سجود السهو. لو سلم قبل أن تتم الصلاة، لكن نظرا إلى أنه لم يفته شيء من الصلاة، فليس عليه شيء. لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفته شيء من الصلاة. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي، نعم، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما، الواجب أن يكبر الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم وأراد أن يأتم بالمأموم، يعني فيه مأموم يقضي صلاته؟ نعم، مأموم مسبوق وسلم الإمام. نعم. وقام يقضي والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة. نعم. وأراد أن يأتم بهذا المأمور. إيه. فهل يعني يشترط النية لإتمامه للمأمور؟ هل يشترط للذي يقضي المسبوق؟ نعم. أن ينوي الإمامة؟ ينوي الإمامة لمن فاتته. نعم. نعم. أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مسبوق. نعم. أنك تأتي وتجد إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز، عرفت؟ نعم. لكن صحيح أنه جائز لكنه لا ينبغي، إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإن نوى المأموم أنه إمام له صح صلاة صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيرا، وإلا منوى أنه إمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق هذه أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الإتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا فتلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الإتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناء على هذا القول تصح صلاة المأموم. نعم. لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل إذا جاء ووجد شخصا يقضي أن نقول ادخل معه، لا نأمره بها. شيخ، أقصر الدعاء في سجود التلاوة. تعداك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مثل ما ذكرت جزاك الله خير بغير من غير سفر خوف ولا مطر، خوف ولا مطر. هذا يدل على عظم صلاة الجماعة وعدم العذر فيها. نعم، الجمع بين الصلاتين للعذر عذر المطر أو نحوه يدل على أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة. ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم. قرأت بخط يدكم جوابا على السؤال. يقول الجواب: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه، خصوصا أن موقفكم من الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز؟ نحن إذا قلنا يجوز أن تكشف كذا وكذا ليس معناها أنه يجوز أن الثياب تكون على هذا الحد، لكن لنفرض المرأة عليها ثوب إلى الكعب، نعم، ثم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل، فإنها لا تأثم بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحارم أو لم يكن عندها إلا النساء. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه، لأن نعلم أنه وإن كان جائزا فإنه سوف يتدهور إلى أقصى من ذلك، نعم، كما هي العادة في غير هذا، أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يترقون به، بل حتى ينحدرون به إلى أمر محرم لا أشكال فيه. كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يسر ما بين سرتها وركبتها فقط، ولا أحد يقول بهذا، لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوب وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة. ولنضرب مثلا بامرأة ترضع ولدها فانكشف ثديها من أجل إرضاء الولد، لا نقول للمرأة الأخرى أن نظرك إلى هذا الثدي حرام، لأن هذا ليس من العورة. أما أن تأتي امرأة تقول أنا ما ألبس إلا سروال ما يستر ما بين السرة إلى الركبة فلا أحد يقول بهذا الشيء، ولا يجوز هذا. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس نساء الصحابة كان من الكف كف اليد إلى كعب الرجل، هذا إذا كنا في بيوتهن. أما إذا خرجنا إلى السوق فمعروف حديث سلمة أن المرأة ترخي ثوبها، رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترخيه إلى ذراع من أجل أن لا تنكشف قدماها إذا مشت. نعم. خبر في الشيخ، رجل استخدم عاملا ليعمل عنده في الرعي، فهذا الرجل أو الكفيل استقل العمل، يعني رأى العمل المنوط بهذا العامل أنه قليل، فشغله في أشغال كثيرة، يعني منها أنه يتقاول يعني مع بعض أهل الاستراحات أن ينظف لهم استراحات، أو بعض المساجد يقوم بفرش المساجد، تنظيف المساجد بمقابل راتب. فهو يعني أول ما استخدم هذا العامل تفاوض معه في الراتب بمقابل مثلا 600 ريال، وفي نهاية الشهر بعمل هذا العامل يعني في المساجد وبعض الاستراحات، ويعني مثلا عمل طاري مثلا إدخال رمل أو غيره، يعني يكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب 1000 ريال، ثم يأخذ 600 ريال من هذا 1000 ويعطيها العامل ويأخذ 400 ريال ويضعها في جيبه، مع أن هذا العامل يقوم بالعمل عنده زيادة على باقي الأعمال اللي يقوم بها، ويقول أنه راضي، يعني سأله فيقول أنه راضي، ويعني أن الآن يعني أن هذا عامل رضية الشيخ يأخذ الراتب من كده، وكذلك يأخذ كفيله ما زاد على راتبه، فما حكم هذا الفعل يا رضية الشيخ؟ ما دام العامل راضيا بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل أنا أعمل عندك مجانا من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن كان إن كان بإكراه بأن قال له إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإلا سفرتك، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل. أعرفت؟ نعم. طيب فضل الشيخ بالنسبة للزيادة على الراتب، يعني ما في مانع أن أن أن أن الزيادة تكون للكثير، المهم أنه راض بهذا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، العظمة الناتة التي تحت الذي تحت الصدر هل يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟ كيف؟ العظم التي تحت الصدر. تحت الصدر. الصدغة اللي مقابل سماخ الإذن. يدخل في الحلق في الحج والعمرة؟ لا. المنتهى هو العظم الناتئ. يعني لا يعني ليس واجب. العظم الناتئ اللي على وزن سماخ الأذن. أي نعم. هذا هو الحج. يحلق ولا لا؟ هل واجب أن يحلقه؟ لا. جزاك الله. لا ما يحلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يا فضيلة الشيخ يقول سمعت مفتن في التلفاز يفتي ويقول إنك إذا دخلت والإمام ساجد فإنك تركع وتتم ركوعك ثم تدرك الإمام وهو ساجد وتسجد معه فيكون بذلك قد أدركت الركعة. أي تلفاز سمعته؟ يقول السائل تلفاز المملكة العربية السعودية. إيه. والمفتي معروف؟ نعم. إن شاء الله تعطينا اسمه بعد هذا عشان نكتب له إن شاء الله. هذه فتوى غلط مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا إذا أدرك الإمام ساجدا فالواجب عليه أن يسجد مع الإمام، ولا يحل له أن يقضي الركوع قبل أن يستمع الإمام، لأن الرسول قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الرجل قد فاته الركوع، كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الإمام؟ فهذه فتوى غلط بلا شك، ولكن بعد أن ينتهي المجلس تخبرنا باسمه لنتصل به إن شاء الله تعالى ونبين له خطأ هذه الفتوى. يا شيخ ما حكم من يقول إن أهل النجد ليسوا على التوحيد؟ أهل النجد ليسوا على التوحيد. نعم، حكم هذا أن نقول له بين لنا ما هو التوحيد، وبين لنا هل أنت تعرف ما هم عليها أهل النجد؟ فما هو التوحيد الذي يريد أن ينفيه عن أهل النجد؟ هل سألته؟ لا. اسأل. نسمع ناس كثيرين يقولون بذلك. الله، ماذا؟ أنا ما سمعت، أنا لم أسمع بها، لكن مع ذلك إذا سمعت من يقول هذا قل تعال أخبرني ما هو التوحيد. فإذا أخبرك ما هو التوحيد قل هل تعلم الآن أن أهل نجد على هذا أو لا؟ ونقول إذا أخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد أو غير توحيد، لأنه قد يختفي معنى التوحيد. فإذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له وهل تعلم أن أهل نجد على هذا أو ليسوا على هذا؟ عرفت؟ وهذا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. أسمعتم أنتم بهذا؟ أسمع. نعم، لا خالف أن نقول فسر التوحيد، ولا قلنا فسر التوحيد قبل. إيه؟ الحلف الأمانة هذا نوع من الشرك. فإذا كان أهل النجد لا يحلفون بالأمانة هذا أتي على كمال توحيده. نعم، المهم أننا نسأل أول ما هو التوحيد عندك، ثم هل تعرف أن أهل النجد على هذا أو ليس على هذا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ هذا يسأل يقول إنه ترك إيش؟ هذا صائم يسأل يقول إنه أكل لحم الجزور عدة مرات ولم يصلي بعد أكله، وذلك يعني لم يتوضأ. إنه لم يتوضأ بعد، وصلى من بعد أكله، ويقول إنه سهى على أنه ناقض، وإلا هو يعرف لأن أكل لحم الجزور ناقض من الصلاة، ويقول إنه الصلوات لا يعلم عدده. هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث في بول أو غائط ونسي أن يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور، فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته، قضاء ما صلاه بغير وضوء بعد أكل اللحم. فإذا قال أنا لا أدري قلنا يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها خمس أو ست أخذ بغلبة الظن، فإن شك لا يدري أخمس هي أم ست ولم يغلب على ظنه شيء فليأخذ بالأقل، يعني بأنها خمس في مثالنا هذا لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه. فهمت؟ خلها بعدين، احفظها عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من رأى صائما يفرغ ويفطر وهو ناسي وإن يخبره وهو إنه صائم؟ رأى صائما وهو يفطر وهو ناسي مثلا وأخبره إنه صائم، هل يخبره ويتركه يفطر بعد أن يفطر يخبره؟